إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع أنس صابر حامد من محافظة الجيزة، يقول في رسالته: وردت صيغ متعددة في كيفية الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الصيغة التي يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه بها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كنز كبير، كنز عظيم امتن الله تعالى به علينا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، وقد قال المولى سبحانه وتعالى في حقه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم لها صيغ كثيرة، أهمها الصيغة الإبراهيمية التي نقرأها ونذكرها في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالصلاة على الله سبحانه وتعالى يعني هي الرحمة، هي البركة، والصلاة والملائكة أيضا الدعاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة بها يرتقي المسلم درجات ودرجات. إذا كان الذكر يرفع المسلم درجات، فأفضل الذكر القرآن، وأفضل الذكر أيضا وأكرمه عند الله سبحانه وتعالى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سيد ولد آدم ولا فخر، سيد اصطفى الله تعالى الرسل من خلقه، ثم اصطفى منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحينما نصلي على خاتم النبيين والمرسلين كأننا نجمع كل الأنبياء والمرسلين، هذه السلسلة النورانية التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها الكتب المقدسة، والذين أرسلوا إلى قومهم ليبلغوها المنهج الذي اختاره الله تعالى لأقوامهم. معنى ذلك أننا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاءنا بالخير. من الذي جاءنا بالخير والنور؟ في التعامل مع الأولاد، في التعامل مع الأزواج، في التعامل مع الناس، في النقاء الفطرة وحب الناس، والبعد عن الحقد والكراهية والضغينة والعجب والكبرياء وسائر المنكرات التي يعني أنكرها الشرع والشريعة. معنى ذلك حينما نذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم كأننا نعيش مع الوحي، كأن أنفاسنا تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكبر المسلم ويشعر أنه في صحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. حينما نصلي صلاة واحدة فالله تعالى يعلم أننا قد عرفنا رسالتنا في الحياة، وقد عرفنا هدفنا في الحياة، وأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تعالى خاتما للأنبياء والمرسلين. فلهذا يذكرنا الله تعالى عنده الصلاة الواحدة بعشر درجات. حينما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك الصلاة الواحدة تضاعف حسناتها، لأننا أقبلنا على منهج الله وأقبلنا على رسول الله واعترفنا بنبوته ورسالته وفضله عند ربه وفضله في الملأ الأعلى، حيث الملائكة يصلون عليه، ومن ثم يسعد المسلم ويرتقي بهذه الصلاة. ولذلك بعض الصحابة يسأل يعني: يا رسول الله، يعني كيف نصلي عليك، أو يعني كم نصلي عليك يعني من أعمال الطاعات؟ وهذا هو سؤال السائل. نعم. الصيغة المستحبة في الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك هذا الصحابي يريد أن ينعم بهذه يعني بهذه الصلاة، فيسأل يعني كم نصلي عليك مثلا من النوافل بعد الصلاة المفروضة وما إلى ذلك، يعني نصلي مثلا القدر، هل الربع، هل الثلث، هل كذا. فزاد يعني الصحابي يسأل، ولو جئت كان يعني أفضل، ولو جئت كذا. فالصحابي هنا يسأل عن القدر. يا طبعا. أما رسالتنا رسالة السائل فهي تسأل عن الكيفية. الكيفية حسب ما تستطيع. الصيغة المستحبة. لو قلت فقط اللهم صل على محمد وفقط فقد حست بالفضيل. اللهم صل على محمد وآله قد حست بالفضيل. اللهم صل على محمد على خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته حست بالفضيل. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين حست بالفضيل. اللهم صل على محمد يعني في اللهم صل على عدد خلقه ورضى نفسه، يعني الصلوات كثيرة جدا والصيغ كثيرة جدا يا دكتور أحمد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الميل الأعلى إلى يوم الدين. الصيغ حسب ما يستطيع المسلم أن يحققه. وكلها مستحبة إلا أن الصيغة الإبراهيمية. نعم. يعني هي أفضل الصيغ. لا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى، حتى قال رسولنا صلى الله عليه وسلم للصحابي يعني إذا حست كل يعني وقتك، إذا حست كل وقتك يعني في تملأه بالصلاة رسول الله يكفى يعني ذنبك وتقضى حاجاتك ويبارك الله تعالى في الصحة وما إلى ذلك. هذا يدل على فضل الصلاة والعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك الآن تعيش مع المنهج وتعيش مع يعني فضل الله تعالى عليك هذا ولله التوفيق. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، رسالة في نفس الموضوع من المستمعة الطبيبة غين قاف من قرية ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية، تقول ما فضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فضل الصلاة عظيم، لأن المولى سبحانه وتعالى يعطي الحسنات الجزيلة وفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث من صلى صلاة صلى الله تعالى بها عليه عشرة، معنى ذلك أننا في رحاب الله تعالى وفي رحاب منهج الله سبحانه وتعالى وفي صحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تذكرنا أننا في صحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم بالقلب واللسان، حينئذ ابتعد الشيطان عنا والعياذ بالله، ابتعد إبليس عنا، ابتعدت الشهوات عنا، عشنا في سلامة ونقاء فطري جميل. فحبذا لو كان هذا فعلا صباح مساء وفي كل سعينا وفي كل معاملتنا نتذكر ونقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حينما نأكل نصلي عليه، حينما نشرب نصلي عليه، حينما يعني نمشي في الطريق نتذكر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يخرج الإنسان من بيته، ماذا يعني قال رسولنا حينما يسلم المسلم على أخيه المسلم، حينما يعني نتعامل في في في, في مع الجيران، مع الكبير، مع الصغير، هذه كلها عيش مع مسلم. اللهم صل على محمد ينبغي ألا تغيب عن لسان المسلم وعن قلبه، حتى ينعم بهذا النور النوراني الذي جعله الله تعالى خاتما لأنبيائه وصفوة رسله وسيد رسله، سيد الأولين والآخرين، ولا فخر. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام،